احنا عايزين نسمع مش عايزين وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير ثواب الله خير ثواب الله خير لمن آمن وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى فتح الله عليك يا ابو رياض السلم فتح الله عليك يا ابو السلم فقطفنا به وفي دارج الارض فقطفنا به وبدرج الأرض قادر فما كان له من فئة لولا أن من الله وكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة كل القراءات اللي عندك كل القراءات هتخديش أبدا كل المشاهد تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا للمتقين منهجي أبالحسنة فله خير من ذا كمن النبي تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا الله يفتح عليك تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة تلك الدار للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين مهاجي أتنتي فله خير من ذا من جاء بالحسنات فله خير منها الله يفتح عليك يا ابو سلم بارك الله فيك الله الله الله الله ومن جيء

ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. يا أبو مسلم يا أبو مسلم ودع إلى ربك وادعوا إلى ربك وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إله أنا قال إله إلا هو كل شيء هالك إلا الله أكبر عيد الوصلة لتاك ولا يصدنك عن آيات الله ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. وادع إلى ربك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو ولا تدع مع الله إله أن آخر لا إله إلا ولا إله إلا هو ولا إله إلا هو لا هالك إلا وجده. أعد يا مولانا أعد يا ابن سنة أعد يا ابن سنة أنت حاجة كبيرة أعد بنفس الأداء وبنفس الأداء أعد الله عليك.

الله الله الله الله القرآن من أهل يا مولانا المتين هالك لله وجه ويبتع عليك كل شيء هالك إلا وجه لا إله إلا وكل شيء لا الله الله الله الله ويسع عليك له الحكم له الحكم وإليه ترجعون الله أكبر ولا تدع مع الله إله آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألي لا ميم حسب الناس أن يتركوا الله يسلم عليك الله يفتح عليك يا ابو مسلم ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تكونن تركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا وكل شيء آخر الحكم إليه ترجعون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا. أيوة يا أبو مسلم. أحسب الناس أن يتركوا. الله يبقى عليك. قرآن من أهل. ولا تدع مع الله إلها آخر. عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا هو. كل شيء هالك إلا له الحكم. له الحكم وإليه ترجعون. يا أبو سعيد. له الحكم وإليه ترجعون. ولا تدع مع الله إلهًا آخر. لا إله إلا هو. كل شيء الحكم وإليه ترجعون. الجواب ده ثاني. كانوا بنفس الأداء برضه. قاعد بالجواب وبنفس الأداء. الله. إيه ده؟ الجواب ده ما جبتوش ليه من الأول. وادعوا إلى ربك. ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلهًا آخر. لا إله إلا هو. كل شيء ترجعون. هو خش بينا في العنكبوت وبنفس الطريقة الحجازية دي.

الله تعالى جعل الإخلاص أحسب الناس أن يتركوا الله يفتح عليك. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا. قرآن جميل، قرآن جميل. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا. الله يفتح عليك. ساء ما يحكمون. الله أكبر. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. كده يا